بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول الناظم: باب أحكام النون الساكنة والتنوين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة في اللام ورى ليجمل، وكل بينم أدغم ما غنة، وفي واو وليا دونها خلف تلا، وعندهما للكل يظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا، وعند حروف الحلق للكل أظهر ألا هاج حكم عم قاليه غفلا، وقلبهما ميم لدى الباء، واخفيا على غنة عند البواقي ليكبلا. النظر رحمه الله تعالى بدأ بقوله: وكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة، فبدأ بالإدغام. وعلماء التجويد في باب أحكام النون الساكنة والتنوين دائما يبدأون بالإظهار ثم الإدغام ثم الإقلاب ثم الإخفاء، ولكن الناظم هنا بدأ بالإدغام: وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة. فمرد هذا إلى أن الإدغام ورد قبل الإظهار في أول سورة البقرة، لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. فالإدغام ورد قبل الإظهار في أول البقرة. تعليل لماذا قدم الإدغام على الإظهار؟ فقال مرد ذلك إلى أن الإدغام ورد في البقرة قبل الإظهار، وهذا يذكرنا أيضا بتقديمه لهاء الكناية في أول الباب في الأصول، لأن الله جل وعلا ذكرها في أول البقرة: فيه هدى، فيه هدى. فقال لماذا قدمها الكناية على غيرها من المد ونحو ذلك؟ فكانت العلة في ذلك هي النظر إلى ما ورد في سورة البقرة، فقدم هذا الإدغام هنا كذلك على الإظهار لهذه العلة. الناظم رحمه الله تعالى اختصر اختصارا كبيرا في هذا الباب، باب الإظهار والإدغام، وذلك لأن هذه المنظومة كما قلت إنما هي لمن قد تلقى هذه، يريد أن يتلقى القراءات. فلا شك أن من أراد أن يتلقى القراءات لابد أن يكون على دراية بأحكام النون الساكنة والتنوين، ولهذا سنشرح هذا الباب شرحا كاملا، لن نكتفي بما ذكر الناظم في هذه الأبيات القليلة، وإن كانت فيها خير كثير، لكن ينبغي أن نوفي الموضوع حقه كاملا. فنبدأ بتعريف الإظهار. ما هو الإظهار؟ تعريفات، هناك أحكام خاصة كذلك ينبغي مراعاتها في الإخفاء، ما ذكرها الناظم فكذلك سنأتي عليها كذلك. وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة. هذا هو باب أحكام النون الساكنة والتنوين. هذا الباب هو باب أحكام النون الساكنة والتنوين. ما هي النون الساكنة؟ فالنون الساكنة كما عرفها علماء التجويد هي التي يكون سكونها ثابت في الوصل والوقف. النون الساكنة هي التي يكون سكونها ثابت في الوصل والوقف. فقول الله جل وعلا مثلا من آمن ينهون، فسواء وقفت عليها أو وصلتها فهذه هي النون الساكنة. النون الساكنة هي التي يكون سكونها ثابت في الوصل والوقف. من هاجر مثلا، فقولنا النون الساكنة خرج به النون المتحركة المخففة بأي حركة كانت، نحو قول الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم، قسمنا بينهم، هذه النون هنا متحركة، قسمنا بينهم، قسمنا بينهم. فمن الجنة والناس مثلا، فهذه النون هنا محركة، فقصدنا بالنون هي النون الساكنة سكونها أصلي، وصلتها أو وقفت عليها سكونها لا يتغير. وهذا لفرق بينها وبين النون المحركة بأي حركة كانت، ضمة أو فتحة أو كسرة. كذلك النون التي محركة لالتقاء الساكنين نحو إن ارتبتم، هذه النون محركة، إن ارتبتم حركنا هذه النون، فهذه النون أيضا غير مرادة. المراد هي النون الساكنة كما قلنا التي سكونها لا يتغير، سكونها أصلي لا يتغير. إلا من يرتضى، إلا من يرتضى من رسول، فهو أن هذه النون هنا محركة لالتقاء الساكنين، كذلك هذه النون هنا غير مرادة، هذه النون غير مرادة. هنا نقصد النون الساكنة سكونها أصلي لا يتغير سواء وصلنا أو وقفنا. فهذه النون الساكنة التي سكونها ثابت في الوصل والوقف هي التي تثبت خطا ولفظا وصلا ووقفا، فهي ثابتة في الخط وصلا ووقفا. وأما التنوين فهو كما عرفه علماء اللغة في اللغة هو التصويت، في لغة هو التصويت، وفي الاصطلاح هو نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر اسم لفظا لا خطا. فالتنوين في لغة تعرفه لغة هو التصويت، وفي الاصطلاح نون ساكنة زائدة تلحق آخر اسم لفظا لا خطا. ولهذا الأسماء تعرف من علامات الاسم والتنوين، فإن الاسم لا يدخل على فعاله وإنما هو مختص بالأسماء. ولهذا كما قيل نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا وقفا، نحو قول الله تعالى إن الله غفور رحيم، غفور رحيم هذا سميع عليم، هكذا إلى غيره. فهذا هو التنوين المقصود هنا. وقولنا نون ساكنة خرج به النون المتحركة السابقة لتخلص من التقاء الساكنين نحو فتيل ينظر، هذه النون هنا نون تخلص من التقاء الساكنين محركة. قال الله جل وعلا منيب ندخل، منيب ندخل، فهذه النون كذلك هنا التنوين هنا نون هنا نون محركة لالتقاء الساكنين. وقولنا زائدة خرج به النون الأصلية التي سبق ذكرها من آمن من هاجر ونحو ذلك. وقولنا لغير توكيد خرج به النون التوكيد الخفيفة في قول الله جل وعلا ولا يكونن ولا نسف لا نسف عن بالناصية لا يكونن من الصاغرين. وقولنا تلحق آخر الاسم وصلا خرج به الفعل والحرف فهي لا تلحقهما، كما قلنا هي مختصة بالأسماء، فالتنوين مختص بالأسماء ولا يلحق الأفعال. الأمور التي تخالف فيها النون الساكنة والتنوين، بينهما فروق، الفرق بين النون الساكنة والتنوين. الأول أن النون الساكنة تقع في وسط الكلمة وفي آخرها، والتنوين لا يقع إلا في آخر الكلمة. هذا من الفوارق بين النون الساكنة والتنوين، أن النون الساكنة تقع في وسط الكلمة وتقع في آخرها، بخلاف التنوين كما ذكرنا لا يكون إلا في آخر الكلمة، في آخر الأسماء. الفارق الثاني أن النون الساكنة تقع في الأسماء والأفعال والحرف، والتنوين لا يقع إلا في الأسماء. التنوين لا يقع في الأسماء. الفرق الثاني أن النون الساكنة تقع في الأسماء والأفعال والحروف، والتنوين لا يقع إلا في الأسماء. الفارق الثالث أن النون الساكنة تكون ثابتة في الخط واللفظ، النون الساكنة تكون ثابتة في الخط واللفظ، والتنوين لا يثبت إلا في اللفظ. التنوين لا يثبت إلا في اللفظ، لا يظهر التنوين إلا في اللفظ. الفارق الرابع أن النون الساكنة تكون ثابتة في الخط واللفظ، والتنوين لا يثبت إلا في اللفظ. إذن هذه فروق أربعة. الأول أن النون الساكنة تقع في وسط الكلمة وفي آخرها، التنوين لا يقع إلا في آخرها. الفرق الثاني النون الساكنة في الأسماء والأفعال والحرف، والتنوين لا يقع إلا في الأسماء. الثالث أن النون الساكنة تكون ثابتة في الوصل والوقف، والتنوين لا يثبت إلا في الوصل. الرابع النون الساكنة تكون ثابتة في الخط واللفظ، والتنوين لا يثبت إلا في اللفظ. هذه فوارق أربعة بين النون الساكنة والتنوين. نبدأ في كما قال الناظم هنا: وكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة في اللام والراء. أحكام هذه التي ذكرها الناظم هنا وقدم الإضغام، نحن نقدم الإظهار تبعا لعلماء التجويد في مقدماتهم، نقدم الإظهار حتى يكون ذلك موافقا لما عليه المنظومات، سواء في المقدمة الجزرية أو تحفة الأطفال أو نحوها، فهم يقدمون الإظهار على الإضغام ثم الإقلال ثم الإخفاء. الكلام أولا على الإظهار، وجهه، تعريفه، ضوابطه. الإظهار في اللغة البيان، الإظهار في اللغة هو البيان، أظهر الأمر أي أبانه، هذا في اللفظ من حيث اللغة. وفي الاصطلاح إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. فهذا تعريف سهل يسير، هناك تعريفات أخرى لكن أيسرها وأوضحها هذا. وحروفه كما هو معلوم، حروف الإظهار هي ستة حروف: حروف حلقية، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذه حروف الإظهار، وقد ذكر الناظم هنا رحمه الله في قوله: ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. وعند حروف الحق لكل أظهراء: ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، في أوائل شطر هذا البيت. فالناظم هنا ذكرها في أوائل شطر هذا البيت: وعند حروف الحلق لكل أظهر ماذا؟ ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. فهذه الحروف الستة التي ذكرها في أوائل هذه الألفاظ هي المراد بحروف الإظهار الستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. قد يقول قائل: لماذا أردت بهذا الترتيب؟ ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، فلماذا لم يرتبها يقدم مثلا الخاء؟ قال: رتبها بحسب مخارجها، بحسب ترتيب خروجها، فجاء بها مرتبة بحسب مخارجها من الحلق. فأولها الهمزة ثم الهاء، فكل ما كان أبعد في ناحية الحلق فإنه قدمه حتى يصل إلى مقدم الفم. ألا هاج حكم عم خاليه غفل، فتكون الخاء الغين هي الأخيرة، وبعضهم جعلوا الخاء هي الأخيرة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فبعضهم يقدم الخاء وبعضهم، والنشاط النظم هنا أخر الغين وبعضهم يؤخر الخاء، وهما متقاربان في المخرج. فالشاهد إنما كان ترتيب هذه الحروف بحسب مخارجها من الحلق، ترتيبها ترتيبا بحسب الأبعد ثم الأقرب ثم الأقرب إلى مقدم الفم، الأقرب ثم الأقرب ثم حتى يصل إلى أقربها في مخرج الفم. فهناك همزة الهاء، فالهمزة تخرج من أقصى الحلق، والهاء تخرج كذلك من أقصى لكن دون مخرج الهمزة، فالهمزة هي أبعدها، ولهذا كان نطق بالهمزة من أصعب الحروف لأنها تحتاج إلى إظهار وبيان، ولهذا علماء التجويد يركزون عليها كثيرا في إخراجها. فحينما يقرأ الإنسان يقول مثلا أعوذ بالله، يقول لا ما لا ما ليس هكذا تقول أعوذ، أعوذ بالله، فيعطونها نوعا خاصا من العناية لأنها تحتاج إلى بيان. وهذا كثيرا ما يقع فيه القراء من عدم إظهار الهمزة، يقول أعوذ بالله، أعوذ إيش أعوذ، لا لا بد من إظهارها إظهارا تاما، كهمز الحمد أعوذ إهدنا كما قال ابن الجزري. فنبه ابن الجزري إلى أن هذه الهمزة تحتاج إلى بيان وإظهار من القارئ وعناية، لأنها تخرج من أقصى الحلق، فينبغي له أن يخرجها وأن يعطيها عناية خاصة ليلفظ بها كما ينبغي، لا أن يأتي بها هكذا يعني مدمجة سريعة مسهلة من غير أن يكون من غير أن يخرجها من مخرجها كما ينبغي. فإذا هذه هي الحروف الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وكما قلنا رتبها ترتيبا الناظم وغيرهم من علماء التجويد رتبوها بحسب مخارجها، فكيف ما في ما كان الأبعد ثم الأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب إلى جهة مقدم الفم. هذه الحروف الستة أمثلتها كما تعلمون، هل تكون النون مع الهمزة في كلمتها كما في قول الله جل وعلا وهم ينهون عنه وينأون، هنا الهمزة ساكنة بعدها هاء، وينأون وينهون، وهم ينهون عنه وينأون، في معها كلمة في كلمة، وقد تكون من كلمتين من آمن، قد تكون في كلمتين نحو، وهكذا أنعمت إن عليك إلى بلاغ، وهكذا أيضا التنوين إن ربك حكيم عليم. فالشاهد أن هذه النون الساكنة والتنوين مع حروفها الستة يجب إظهار هذه النون، وجب إظهار هذه النون عند هذه والتنوين عند هذه حروف الستة. والسبب في إظهارها من حيث التوجيه، قالوا لبعد مخرج هذه الحروف من مخرج النون، فكلما بعد المخرج من النون وجب إظهاره، فالنون كما نعلم تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا أن، لكن الهمزة والهاء هذه حروف حلقية، فكلما بعد الحرف عن النون والتنوين وجب إظهاره، ولهذا قال علة في إظهار هذه الحروف بعد النون الساكنة والتنوين بعدها من مخرجها. فلما بعدت هذه الحروف عن مخرج النون والتنوين قالوا وجب إظهارها لهذه العلة. فهذه هي الحكم الأول الذي قال الناظم فيه: وعند حروف الحلق لكل أظهرة ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. فهذه أحكام النون الساكنة والتنوين مع حروفها الستة. وبينا علة في سبيل الإظهار وهو بعد هذه الحروف بعد مخرجها من مخرج النون والتنوين، فلزم في هذه الحالة إظهار النون والتنوين عندها لهذه علة. الحكم الثاني وهو الإضغام، وهو على أقسام. الناظم هنا رحمه الله تعالى قال: وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. وكل كل قراء وكل بينمو أدغم ما غنة، وكل بينمو أدغم ما غنة. هذا هو الحكم الثاني وهو حكم الإضغام. والإضغام في اللغة معناه الإدخال، أدغمت شيئا في شيء أدخلته فيه. ومنه إدغام اللجام في فم الفرس، يعني إدخال اللجام في فم الفرس. يقال أدغم اللجام في فم الفرس، أي أدخل اللجام في فمها. فإذن الإدغام لغة هو الإدخال، وفي الاصطلاح التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، تدغم هذا تدخل هذا في هذا بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. لماذا أخر الناظم باب الإضغام مع أنه قدم في مقدمة باب إضغام متقاربين متماثلين؟ أما كان الأولى أن يدرج هذا الباب مع ذلك باب متقدم باب إضغام المتماثلين والمتقاربين في أول؟ قالوا هنا: لما لهذا الباب من أحكام خاصة، فلما كانت أحكام خاصة أفرده عن باب إضغام المتماثلين والمتقاربين، فلهذا أفرده وجعله بابا خاصا وعنوانا خاصا، خاصة وأن علماء التجويد دائما جعلوا أحكام النون الساكنة والتنوين لها باب خاص. فلم يشأ الناظم أن يدرج هذا الباب مع ما تقدم من أحكام النون الساكنة مع أحكام الإدغام المتماثلين والمتقاربين. فالشاهد نقول هنا قول الناظم هنا: وكلهم التنوين، هذا هو الحكم الثاني وهو الإدغام. وقلنا معناه في اللغة الإدخال، وفي الاصطلاح التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وحروف هذا الباب مجموعة في قولهم يرملون، ستة حروف. الناظم هنا فرقها: وكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة في اللام والراء، وكل بينمو أدغم ما غنة. فجاء باللام والراء وحدها، ثم قال ينمو اثنين مع أربعة ستة. فحروف الإدغام في كلها يرملون مجموعة في هذا اللفظ يرملون. ولكن الناظم هنا فرقها لعلة أرادها، فنحن نجمعها ونقول: حروف الإضغام ستة جمعت في قولهم يرملون: الياء الراء الميم اللام الواو والنون، يرملون، هذه ستة حروف. ثم إنها بالإدغام ينقسم إلى قسمين، فمنه ما هو بغنة ومنه ما هو بغير غنة. فإدغام بغنة يختص بأربعة حروف وهي المجموعة في قولهم في ينمو فيرملون، منها أربعة حروف إدغام بغنة، بقي حرفان وهما اللام والراء الذي أفردهما الناظم فإدغامهما بغير غنة. فقوله لكن يبقى هذه الغنة هل هي تامة أو أم هي ناقصة؟ أول الأمثلة في باب إضغام أن يقولوا، هذا إضغام نون ساكنة في يومئذ يوفيهم، مثال للنون الساكنة مع الياء، تنوين مع الياء. إن نقول نون ساكنة مع النون، أعطنا ملكا نقاتل، تنوين مع النون. الميم نحو من ماء في كتاب مبين، فهكذا النون الساكنة والتنوين مع هذه الحروف كلها من ربك من لدنا، وهكذا. بين العلماء أن إضغام النون الساكنة والتنوين، أولا التنوين لا يكون إلا في آخر كلام كما تقدم، لكن اجتماع النون مع الحرف المدغم في كلمة واحدة هذا يمنع إضغامه. اجتماع النون الساكنة مع النون أو الواو في كلمة واحدة هذا يمنع إضغامه. قالوا نحو الدنيا بنيان قنوان صنوان، إذا اجتمعت النون الساكنة مع الحرف المدغم في كلمة واحدة امتنع الإدغام، ولم يأتي إلا في هذا اللفظ الدنيا ونحو بنيان قنوان صنوان، اجتمعت النون مع الياء، اجتمعت النون مع الواو، فقد وجب الإظهار. العلة في هذا قالوا لأنه إذا أدغمت فالتبست بالمضاعف. هذه العلة أشار إليه الناظم في قوله وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلها. وعندهما للكل، عندهما الضمير العائد للباء والياء، وكل بينمو أدغم مع غنة. ثم قال وفي الواو والياء دون خلف تلا، الشاهد قوله وعندهما أي عند الواو والياء، لأن النون الساكنة لم تأتي في كلمة إلا معهما. وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا، قالوا حتى لا يلتبس هذا بالمضاعف أصلا، ما كانت حروفه أصلا مضاعفة. فكلمة الدنيا وبنيان وصنوان وقنوان، فالضمير في عندهما كما قال يعود على الواو والياء المذكورتين في البيت قبلهم، فلا يدخل التنوين في ذلك لأنه لا يكون إلا في آخر كلمة كما تقدم. ثم علل وجوب الإظهار النون عند ملاقات الواو والياء في كلمة واحدة مخافة إشباه المضاعف أثقلا، فإذا وقع بعد النون الساكنة واو أو ياء في كلمة واحدة وأدغمت النون في الواو أو الياء فإنه يشبه مضاعف الذي يدغم فيه الحرف في مثله فيصير لفظ صنوان صوان. فلو أضغمنا صنوان نقول صوان ونقول قوان وبنيان نقول بيان ولفظ الدنيا نقول ديا. قال وحينئذ يلتبس على السامع فلا يدرى ما أصله النون وما أصله تضعيف. فلا يدرى ما أصله التنوين نحو بنيان وقنوان وصنوان وما أصله التضعيف الذي حرف التضعيف من أصل من بنية الكلمة. فأبقيت النون مظهرة مخافة أن يشبه المضاعف فيكون ثقيلا. ما هو المضاعف؟ المضاعف هو الذي في جميع تصرفاته يكون أحد حروفه الأصول مكررا. بجا دجا مدغم فيه. فهذا كما قال الناظم هنا وعندهما لكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقل. فإذا فالشاهد أن النون الساكنة إذا اجتمعت مع الواوي أو الياء في كلمة وجب إظهارها ولا يجب إضغامها. والعلة كما قال الناظم هنا مخافة أن تشبه المضاعف فأتي بالنون مظهرة حتى لا تلتبس المظهر بالمضغم الذي حرف إضغام من بنية كلمته أصلا. فإذا هذان نوعان من إضغام هم إضغام بغنة وإضغام بغير غنة. إضغام بغير غنة ولو حرفان وهما اللام والراء. قال الله جل وعلا هدى للمتقين كلوا من رزق ربكم إن ربكم لرؤوف رحيم. فهذه فهما حرفان وهما اللام والراء. هذه تقسيمات الإضغام. إضغام بغنة وحروفه أربعة وإضغام بغير غنة وله حرفان وهما اللام والراء. العلة في عدم إضغام في اللام والراء هي نفس العلة في الإظهار كذلك. من ربك من لدنا. فتلاحظ أن الراء واللام والنون حتى إن البعض قال مخرجهما واحد فشبههما بإضغام المتماثلين من لدنا من ربك. ولهذا بعض علماء اللغة قال اللام والراء والنون مخرجها واحد. فلهذا لم يحتج إلى غنة جعلها من قبيل المتماثلين لقرب مخرج بعضها من بعض. اللام والراء والنون صح فعلا متقارب مخرجها متقارب جدا مخرجها متقارب كما قلت حتى إن بعض جعل مخرجها واحدا. اتفق أهل الأداء على أن الغنة الظاهرة في حال إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء هذا حكم طيب جدا. اتفق أهل الأداء الغنة الموجودة هل هي غنة المدغم أو المدغم فيه. الغنة التي ننطقها هل هي غنة الحرف المدغم أو غنة الحرف المدغم فيه. فأتفق أهل الأداء على أن الغنة الظاهرة في حالة إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء غنة المدغم وهو النون الساكنة والتنوين. وهي النون غنة المدغم لا غنة المدغم فيه. ف فإدغامنا للنون الساكنة والتنوين في الواو والياء فالغنة إنما هي غنة المدغم وهي النون الساكنة أو التنوين. من وال من يعمل فالغنة هنا للنون المضغمة في الواو أو في الياء. واختلفوا في حال إدغامها في الميم فذهب بعضهم إلى أنها غنة المضغم وذهب آخرون إلى أنها غنة المضغم فيه. من مالي من مالي هذه الغنة هنا هي غنة النون أو غنة الميم المضغم فيها؟ فهناك وجهان مذهبان. بعضهم قال الغنة هنا إذا أدغمنا في الميم فالغنة إنما هي غنة النون لا غنة الميم. من مالي فالغنة التي خرجت هذه إنما هي للنون المضغمة. بعضهم قال لا الميم هذه فيها غنة. من مالي فالغنة هنا ناتجة من الميم نفسها المضغم فيها. فإذا هذا مذهب آخر. فذهب بعضهم إلى أنها غنة المدغم وذهب آخرون إلى أنها غنة المدغم فيه. يقول هنا والأكثر على الصحيح على أنها غنة المدغم فيه وهو الميم. من مالي لأن الميم المشددة حكم الغنة. عما أمن أمن فالميم المشددة حكمها الغنة. أدغمنا فيها النون أو أدغمناها هي وحدها شددناها حكم الغنة. فإذا البعض يرى أن إدغام النون الساكنة أو التنوين في الميم الغنة ناتجة عن الميم المدغم فيها لا من التنوين أو النون لأن الميم المشددة فيها غنة بطبيعة الحال. أمن يجيب المضطر ما في نون ساكن هنا. أمن فالشاهد هنا أن لما شددناها جئنا بغنتها مصاحبة لها جئت بنون ساكن بتنوين فقال يترجح في هذه الحالة أن تكون الغنة للميم المدغم فيها لا للنون أو التنوين. يترجح في النون أو التنوين عند الواو والياء مثلا من وال أو من يعمل. نعم قال هنا يترجح أن تكون الغنة للمدغم وهي النون ساكنة التنوين. وأما في الميم فيترجح أن تكون الغنة للحرف المدغم فيه. إدغام النون الساكنة والتنوين في حرف بحروف يرملون سواء كان بغنة أو بدونها فهو على قسمين ناقص وكامل. الإدغام ناقص وكامل فالناقص إدغامها في الواو والياء فيسمى إدغاما ناقصا. إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء يسمونه هو إدغام لكن يسمونه إدغاما ناقصا وسمي بذلك لأنه غير مستكمل التشديد من أجل بقاء الغنة. من وال من يعمل وشبه الإدغام الناقص هنا بإدغام الطاء في التاء في قول الله جل وعلا لئن بسطت إلي يدك. فإدغام الطاء في التاء لا تدغم الطاء في التاء كلية فلا تقرأ لئن بسطت لا ليس كذلك فيبقى شيء من الاستعلاء في حرف الطاء لأن الطاء في الصفة أقوى من التاء باب الصفات فالطاء في باب الصفات أقوى من التاء فلا يدغم القوي في الضعيف كلية، بل يبقى شيء من القوي فيبقى شيء من صفة الاستدلال. إن بسطت بسطت، ولا نقول إن بسطت، شبه إدغام الناقص في النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بهذا، فقالوا لأنه غير مستكمل تشديد مع بقاء الغنة الموجودة في المضغم فيه. والكامل هو إدغامها في اللام والراء من لدنا، من ربك، من لدنا، لا بتغنى، من لدنا من ربك، إضغام غير غنة، فيسمونه إضغاما كاملا لذهاب الغنة. وكذلك في النون والميم على الصحيح، منا وذلك كما قال لانعدام المضغم ذاتا وصفة، لانعدام المضغم ذاتا وصفة من لدنا، لأن في هذه الحالة أبدلنا النون صارت لام ثم أضغمنا اللام في اللام، من ربك، أبدلنا النون لاما ثم أضغمناها في اللام، أبدلنا النون راء ثم أضغمناها في الراء، من ر. فهذا صار إضغاما تاما لأجل هذا، وكما قلت أيضا للمخرج، قرب المخرج منهم. فإذا هذا إضغام تام وهو في اللام والراء، وكذلك في النون والميم على رأي كما قال قول الله جل وعلا من مالي، أيضا أبدلنا هذه النون ثم أضغمناها في الميم، من مالي. فالشاهد أنه كلما أبدل النون الساكنة والتنوين حرفا مشابها لحرف مدغم فيه فصار إضغام تاما، من مالي. فقال هنا أبدلنا النون ميما ثم أضغمناها في الميم، منا، قال أبدلنا الميم النون صار إضغاما تاما في النون، إضغام متماثلين، هذا منا إضغام متماثلين، نون في نون صار إضغام متماثلين. فإذا هذه بعض، فإضغام التام كما هو في الحال في اللام والراء، ويرى بعضهم أيضا أنه يكون في النون والميم، فإن صفة المضغم لا تزال موجودة في وهي الغنة، وذلك في إن يقولوا في الواو في النقص، يعني لأن في النقص تبقى صفة موجودة، بخلاف التام فإنه يضغم فيه إضغاما كما قلنا، تبذل النون والتنوين حرفا مشابها للمضغم فيه ثم يضغم فيه من لدنا أو من ربك ونحو ذلك. فهذا هو إضغام التام وإضغام الناقص، إضغام التام في اللام والراء، بعض ما حق به النون والميم، إضغام التام فيما عدا ذلك. الحكم الثاني، وكلهم التنوين والنون أدغام بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وكل بينمو أدغم مع غنة. قال الناظم في هذا الباب قبل أن ننتقل منه، وفي الواو والياء دونها خلف تلا، وفي الواو والياء دونها خلف، خلف الروع عن حمزة، ترك الغنة في الواو والياء كما تركهم الغنة في اللام والراء، فقد ترك هو أيضا غنة في الواو والياء. موال من يعمل، فخلف عن حمزة قرأ بترك الغنة سواء كانت نون ساكنة أو تنوين عند الواو والياء. إذن فحروف التي لا يدغم فيها بغنة عنده أربعة: اللام والراء والواو والياء. وهذا معنى قول الناظم: وفي الواو والياء دونها خلف تلا، أي ترك الغنة في الواو والياء. فتصير حروف الإدغام بغير غنة عند خلف أربعة، وهي اللام والراء محل الاشتراك هذا، وفي كذلك الواو والياء ترك الغنة فيهما كذلك. فإذا هذا ما نقول الناظم: وفي الواو والياء دونها خلف تلا. أما الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب، وقد نبه الناظم إلى هذا الحكم بقوله: وقلبهما ميما لدى الباء، وقلبهما ميما لدى الباء، أي النون الساكنة والتنوين قلبهما ميما إذا وقع بعدهما الباء. ومعنى الإقلاب في اللغة أي التحويل، الإقلاب في اللغة هو التحويل، وفي الاصطلاح جعل حرف مكان آخر مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف المقلوب. فالإقلاب لغة التحويل، وفي الاصطلاح جعل حرف مكان آخر مع مراعاة الغنة في الحرف المقلوب، وله حرف واحد كما قال الناظم. وقلبهما ميما لدى الباء، أي قلبهما الضمير فيه هنا إذا النون الساكنة والتنوين، قلبهما أي النون الساكنة والتنوين قلبهما ميما عندما يقع بعدهما حرف الباء. فإذا الإقلاب له حرف واحد وهو الباء، فإذا وقع بعد النون الساكنة سواء كان بعدهم معها بكلمة أم بكلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، فوجب قلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة مع إظهار الغنة، كما قال الله جل وعلا: أنبئوني أنبئوني، نون ساكنة بعدها باء تقرب إلى ميم ثم تخفى عند الباء: أنبئوني. قال الله جل وعلا: من بعد ذلك، من بعد ذلك، من بعد، نون ساكنة، عليم بذات الصدور، تنوين بعده باء، فتقرب هذا جزاك الخير، تقرب هذه، يقرب هذا التنوين باء ميما ثم تخفى: عليم بي، عليم بي. فقلبنا التنوين ميما ثم أخفينا هذه الميم، وهكذا. فإذا حكم النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعدهما باء وجب قلبهما ميما ثم تخفى هذه الميم عند وقوع الباء بعدها. وهذا معنى قول الناظم: وقلبهما ميما لدى الباء واخفيا، وقلبهما ميما لدى الباء، قلب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء ثم مع الغنة في ذلك. ولا يتحقق الإقلاب إلا بأمور ثلاثة: قلب النون الساكنة والتنوين سواء كانت أيضا نون التوكيد خفيفة دلس في عن بالناصية مثلا، وانتك الخفيف هذه دلس في عن بي كذلك. قلبه النون الساكنة ميما خالصة، ميم قلبنا النون الساكنة ميما خالصة. عليم فقلبنا النون الساكنة ميم خالصة. الثاني إخفاء هذه الميم عند الباء، عليم بذاتي أنبئوني، عليم بذاتي هذا حكم الثاني. الأول قلبهما ميم، قلبهما ميم ثم إخفاؤهما ميم عند الباء. الثالث أن تأتي بالغنة مع هذا الإقلاب، فهذه أمور ثلاثة يجب توافرها. وهذا أشار إليه النظم إجمالا، وقلبهما ميما، لكن تفصيله كما قلنا هكذا، قلبهما ميما فسكت. لكن ينبغي لك أن تعلم أنه لا بد من أمور ثلاثة: قلب النون سكت والتنوين ميما، ثم يخفاها عند الباء، ثم إتيان الغنة فيها. فهذه أمور ثلاثة لا بد من توفرها في باب الإقلاب. ووجه القلب أنه لا يحسن إظهاره لأنه يستلزم الإتيان بالغنة في النون والتنوين. تعليل لماذا كان الإقلاب هنا، لم يحسن الإظهار لأنه يستلزم الإتيان بالغنة، أن إذا أظهرت النون هنا عند الميم فهذا يستلزم إطباق الشفتين أنبئوني، وهذا كما قال ليس هذا محله، ليس هذا حكمه. فنحن هنا عند معنى إخفاء، قلب ثم إخفاء، فلا يحسن أن نظهر هذه النون في هذا المكان. ولهذا قلنا لابد من قلب هذه النون ميما، ثم إخفاؤها عند الباء، ثم إتيانه بالغنة في ذلك. هنا مسألة، وهي قضية الإخفاء الشفوي. إخفاء الشفوي هنا أنبئوني، هل ينطق بهذه مطبق الشفتين تماما أو يبقى فرجة قليلة؟ أنبئوني أو تقول أنبئوني؟ فمن القراء من يقول لهذا الإخفاء لابد أن نبقي فرجة قليلة قليلة جدا. أنبئوني أنبئوني، لا أن تقول أنبئ، يقول أنبئ أظهرت الميم هذه، نقول نخفيها فيخفاها ألا تظهرها كلية، فتبقي فرجة قليلة مع وجود الإخفاء وعدم إظهارها بالكلية. أنبئوني هكذا، أنبئوني، والأمر في هذا سهل إن شاء الله. فإذا هذا هو الحكم الثالث، وقلبهما ميما لدى الباء، أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما. وعرفنا شروط هذا القلب، بأن تقلب النون الساكنة والتنوين ميما ثم تخفيها ثم تأتي بالغنة فيها كذلك. بين هناك أمور ثلاثة مترتبة على ذلك. الحكم الرابع الذي نبه عليه الناظم في قوله وأخفي على غنة عند البواقي ليكملا, وأخفي على غنة عند البواقي ليكملا, أي أخفيت النون الساكنة والتنوين عند باقي الحروف لتكمل هذه الدائرة وهي الإظهار والإضغام والإقلاب, لتكمل أحكام النون الساكنة والتنوين, ليكمل أي ليكمل أحكام النون الساكنة والتنوين. فما تبقى من حروف هي حروف 15 المعروفة حروف الإخفاء 15 هذه التي نبه عليه الناظم في قوله واخفي على غنة مع الغنة, وهي مجموعة في قولهم صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما نم طيبا زد في تقم ضع ظالما كما قال صاحب التحفة. فهذه حروف 15 هي التي تخفى عندها النون الساكنة والتنوين. وينبغي أن يلاحظ في الاصطلاح تعبير يقال أخفيت النون الساكنة والتنوين عند كذا وأدغمت النون الساكنة والتنوين في كذا, هذا مصطلح, مصطلح أن نقول أن تخفي النون الساكنة والتنوين عند كذا عند التاء عند الكاف وأدغمت النون الساكنة في كذا في اللام والراء في الياء في الواو. ففرق بين المصطلحين الإخفاء في كذا والإضغام عند كذا, فلا تخلط بين هذا وهذا في المصطلحات, هذه مصطلحات علماء التجويد. فكما قال الأمثلة كثيرة ولا هم ينصرون أنصدوكم لحنصرصرا وهكذا في تنوين والنون الساكنة وباقي حروفها. هناك تنبيهات متعلقة بهذا الباب. الأول النون الساكنة في حال إخفاء لا تخلو من أن يقع قبلها ضمة, هذه مهمة جدا. هذه النون الساكنة في حال الإخفاء لا تخلو من أن يقع قبلها ضمة أو كسرة أو فتحة, وهذا يخطو فيه الطلاب كثيرا. فليحذر القارئ من إشباع الحركات حتى لا يتولد من الضمة واو ومن الكسرة ياء ومن فتحة ألف. كيف ذلك؟ قول الله جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت, ولقد كنتم, يقول لا تشبع هذه الضمة حتى لا يتولد منها واو, وهذا نسمعه من الطلاب ومن بعض المختقين يقرأ ولقد كنتم تمنون الموت, هذا خطأ, هذا ولقد كنت لا نصف. ركز على الغنة ولا تشبع الضمة حتى لا يتولد منها هذا الواو. ولقد كنتم بل تقول كنتم لا, قل نحن ركز على الغنة ولا تشبع هذه حركة. ولقد كنتم كذلك ما يكون مكسورا, تسمع من يقرأ منكم من يريد الدنيا, لا ما هو صحيح, هذا خطأ, هذا فلا تشبع الحركات, فركز على محل الغنة فقط. منكم ولا تقل منكم لا. إذن كما قلنا في هذه الملاحظة الهامة وهي في عدم إشباع حركات الحرف المخفي سواء كان ضما أو فتحا أو كسرا، ففي قول الله جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت، فأيها القارئ لا تشبع ضمة الكاف بحيث يتولد منها واو فتقول لقد كنتم لا، إنما ركز على الغنة فقط، ولقد كنتم كذلك لو كان قبلها كسرة تسمع من يقرأ منكم خطأ، منكم من يريد الدنيا ما لا هذا خطأ، إنما نركز على محل الغنة فقط ولا نشبع الحركة حتى لا يتولد منها هذا المد، منكم منكم فقط، منكم من يريد الدنيا. كذلك قد يكون مثلا حرف مفتوح ولقد عفا عنكم لا ما هو صحيح هذا، وهكذا، وهذا كثيرا ما يخطو فيه الطلاب بل بعض القراء يلحنون هذا من اللحن الخفي، من اللحن الخفي الذي ينبغي التنبه له، وهو عدم إشباع حركات الحرف المخفي في عند غنته. والفرق بين الحرف المدغم والمخفي أن الحرف المدغم مشدد فيه تشديد، والحرف المخفي ليس فيه تشديد، والفرق بين مدغم ومخفى هذا مشدد وهذا خفى كما قال النظم. فرق بين مدغم ومخفى أن الحرف المدغم فيه تشديد والحرف المخفي لا تشديد فيه، هذا من الفوارق بين الحرف المدغم وبين الحرف المخفي. كذلك من الأمور أن إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف الخمسة عشر ليس في مرتبة واحدة بل هو فيه تفاوت على قدر قرب حرف الإخفاء من النون الساكنة والتنوين وبعدها وبعد ذلك الحرف منها. في المخارج دي كلام هنا البعد أو القرب من حيث المخرج، الحرف المخفي عند النون الساكنة والتنوين فقد يبعد مخرجه من النون الساكنة قد يقرب، فتكون غنة هنا متفاوتة. ولهذا يقولون الإخفاء على مراتب ثلاث، الإخفاء على مراتب ثلاث، أقواها عند الطاء والدال والتاء، أقوى الإخفاء عند الطاء والدال والتاء. لماذا هو أقوى عند الطاء والدال والتاء؟ لأن الطاء والدال والتاء أولا مخرجهما واحد، الطاء والدال والتاء مخرجهما واحد، ثانيا قربهما من مخرج النون، أن رأس النون تخرج من رأس اللسان، والطاء والدال تخرج أيضا من رأس اللسان، فلهذا قالوا أقوى الإخفاء هو عند هذه الثلاثة بقربهن من النون والتنوين في المخرج. صحيح كما قلت الطاء والدال والتاء مخرجها واحد من رأس اللسان مع أصول الثنين العليا أط أد أت متحد، النون أن قريبة منه جدا، فلهذا كان أقوى الإخفاء عند هذه الثلاثة. مثلا قول الله جل وعلا انطلقوا، وهنا ينبغي كذلك ألا يلصق الإنسان رأس لسانه تماما عند الإخفاء انطلقوا، فإذا قال انطلقوا قد أظهر النون. هذه أشياء في القراءة دقيقة جدا، تسمعها وتظن أن الشخص قد نطق وهو مخطئ في قراءته. انطلقوا هذا مخطئ، هذا قد أخطأ في القراءة، هذا لاحن قد لحن في قراءته. أنا أسمعه هكذا يقرأها، لكن حينما تنظر إلى لسانه وترى أنه قد ألصقه فقد أخطأ. ولهذا كانت القراء المدققون لا يكتفون بالسماع، بل ينظرون إلى فم القارئ كيف قرأ، ينظرون إلى حركة اللسان، كيف تحرك هذا اللسان، أين بلغ اللسان، أين التصق. فهذا هو الذي يميز النطق الصحيح من النطق الخاطئ. حينما يقرأ إنسان يقول انطلقوا، يعني سبحان الله، يقول هذا قرأ صحيح، بينه هو لاحن في قراءته. أن تضل إحداهما، أنت خطأ، مخطئ هذا في قراءته. متى ما التصق اللسان فقد ظهرت النون. أين الإخفاء؟ يقول إخفاء، وقد ألصق لسانه بمخرج النون فقد أخطأ في قراءته ولحن في قراءته. وهذا كثير جدا ولا يتنبه له. ولهذا كما قلت في القراءة لما تقرأ لاحظ حركة اللسان مع الصوت، لاحظ كل ذلك، خاصة عند الطلاب الصغار في تدريبهم وتعويدهم، لاحظ كيف ينطق بهذه الطريقة. فلا يلصق لسانه بمخرج النون عند إخفائها. نحن نقول إخفاؤها، فكيف ينطق بها مظهرة مع، فصار في هذه الحالة نون مظهرة فيها نوع من الغنة فقط، نون مظهرة فيها نوع من الغنة، وليس هذا إخفاء، هذا ليس هو الإخفاء. ولهذا كما قلت ينبغي أن تنبه مثل هذا ويحترس منه كذلك، ويعود الصبيان والطلاب على النطق الصحيح في ذلك. هذه كما قالوا أقوى الإخفاء، إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف الثلاثة، عند الطاء والدال والتاء، وأدناها عند القاف والكاف. أدنى الإخفاء عند القاف، لأن كلما بعد الحرف من النون الساكنة، والقاف والكاف مخرجهما من حلق، قاف والكاف، فكلما بعد المخرج فكلما قلت الشدة والإخفاء. وما بين القاف والكاف من حروف، وبين الطاء والدال والتاء من قرب، فذلك حروف متوسطة في باب الإخفاء. هذه الأمر الآخر، أن كل ما جاء من هذا الباب من أحكام أربعة، إن كان في كلمة فالحكم فيه عام في الوصل والوقف، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الأربعة، فالحكم عام في الوصل والوقف، وإن كان في كلمتين فالحكم خاص بالوصل فقط، لأن التنوين كما قلنا لا يكون إلا في الوصل، التنوين لا يكون إلا في الوصل ولا يكون في الوقف. وأما النون الساكنة فإنها تكون في الوصل وتكون في الوقف. هذه بعض الأشياء التي ينبغي التنبه لها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن ينفعنا بما علمنا، جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يشفع لنا يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائل يقول: هل يجوز الاغتسال بالفندق وارتداء ثوب الإحرام قبل التوجه إلى الميقات؟ نعم، المعتمر والحاج في مسكنه